وأيضا الاستعراض أكثر أهل العلم هو أن يكون يغطي محل الفرض، يعني يغطي الكعب، يغطي الكعب إذا كان الجورب تحت الكعب أو الخف تحت الكعب ما يمسح عليه، وابد أن يغطي الكعبة الرجل، وهو يسمونه محل الفرض، أي الفرض الذي يغسل، هذا يغطي جميع الفرض الذي يغسل وهو القدم، لأن القدم معروف وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين، فقال لابد أن يغطي محل الفرض. هذه الشروط المتفق عليها.